نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونرحب بكم دائما وأبدا، مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم. هذا أحد الأخوة رمز لاسمه بمحمد الشجاري، يقول: إن الشعور بالأخوة الإيمانية هو أعظم شعور في العلاقات البشرية كلها، وإذا عمر قلب العبد بالإيمان امتلأ بالرحمة والإحسان، فيحس بإخوانه ويتمنى الخير لهم ويتألم لما يصيبهم، لأن رابطة الإيمان في قلبه لا تنازعها رابطة أخرى. فيستحضر قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. سماحة الشيخ، ما هي ثمرات الأخوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالأخوة الإيمانية هي الأخوة الصادقة. قال الله جل وعلا نبي مخاطب عباده المؤمنين: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم بنعمة الإسلام إخوانا، بعدما كنتم أعداء متفرقين أصبحتم إخوانا متحابين، فأصبحتم بنعمة إخوانا. الأخوة الإيمانية هي الأخوة الصادقة التي يقول الله فيها: إنما المؤمنون إخوة، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن فالأخوة الإيمانية هي الأخوة الصادقة القائمة على أصل ثابت هو الإيمان الصادق، وهي وآثارها وثمارها: أولا تثمر حب الخير المسلم وكراهية شر له، أن تحب له ما تحب نفسك وتكره له ما تكره نفسك. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. المحبة الإخوة الإيمان تقتضي منك أن تنصره إن ظلم وتنصره إن ظلم، فإن ظلم نصرته بالوقوف معه حتى يسترجع مظالمه، وإن ظلم وقفت معه حتى تردعه عن ظلمه وتوقفه عند حده ولا تتمادى في ظلمه وعدوانه. يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. من ثمرات الأخوة الإيمانية النصيحة، فإن المؤمن مرآة أخيه المؤمن، فكلما رأيت في أخيك عيبا نقصا فبادر بالإصلاح والتوجيه وبذل النصيحة وتوضيح الحق له، لا تقره على خطأ ولا تقره على سوء، بل اردعه عن الظلم وأنقذه من السوء وبين له عيوبه بين فيما بينك وبينه، نصيحة ودية لا شماتة ولا فرحا بنقصه، ولكن حرصا على إصلاح شأنه واستقامة حاله. ثمرات الأخوة الإسلامية: أن تنصره في الموضع الذي ينتقص من عرضه وتنتهك حرمته فتنصره والدافع عنه في غيابه. إذا رأيت من ينتهك عرضه ويقذف بما هو براء منه فقف خصما لأولئك بين لهم أنهم على خطأ وأن أخاهم المسلم ليس كذلك إذا كنت واثقا به. من ثمرات الأخوة أيضا أن تعفو عنه إن ظلمك وأساء إليك وتذبح زلته وتجاوز عن خطأه فيما بينك وبينه. من ثمار الأخوة الإسلامية أن تكون صادقا معه في بيعك وشرائك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما ببيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ثمرات الأخوة الإسلامية إذا كان لك عليه حق فأعسر فإياك أن تضر به، لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ثمرات الأخوة الإسلامية أن تبتعد عن غشه، فلا تغشه ولا تخونه. يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. من ثمرات الأخوة الإسلامية أن تدعو له بالرحمة بالمغفرة والسداد والثبات، فإنك إن دعوت له فالملك يقول لك ولك بمثل ما دعوت به. من ثمرات الأخوة الإسلامية أن تحافظ على حقوق المسلم، وقد بينا لك الحقوق، وهو كما قال حق المؤمن المسلم. أولا أن ترد السلام عليه، وأن تعوده إذا مريض وتتبع جنازته وتنصح له. الحقوق للمسلم بأن يسلم عليك، وتعوده إذا مريض وتتبع جنازته وتنصح له وتنصره إن كان مظلوما أو ظالما، وتبر قسمه الذي أقسم عليك. ومن حقه عليك أن تجيب دعوته إذا دعاك إذا لم يكن عليك مشقة. يقول صلى الله عليه وسلم وإذا دعا ومن دعاكم فأجيبوه، ويقول وإذا دعاك أقم فأجبه، ولا سيما للزواج. يقول صلى الله عليه وسلم شر ولي العرس يدعى لها من يأباها ويمنعه من يأتيها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. تعزي في مصيبته وتهنيه في الخير وتحفظ أمانته وتسعى في إصلاح شأنه وتعينه إذا قدرت على الإعانة. هكذا حق المؤمن. أحسن الله إليكم. يقول أيضا بارك الله فيكم المسلم مرآة لأخيها المسلم، هل معنى ذلك أنه يذكر له عيوبه؟ يعني أنه مرآة، أنك ترى عيوبه، يعني معنى أن عيوبه تراها وتبصر بها. من حبك له كلما أخطأ تصورت خطأه ونقصه فبادرت بإصلاحه، فالمرآة تعكس حاله، فأنت تنظر إليه نظر المحترم له المحب له الساعي في إصلاح واستقامة حاله الذي يبعده عن مصارع السوء ودعاة الفساد والشر والبلاء. إذا رأيت أخاك المسلم مغترا بأناس عليهم ملاحظات في أفكارهم وسلوكهم حذره وانصحه وقل لتلك الفئة لا تليق بك ولا تصلح لك، فئة قذرة، فئة مجرمة، لا يدنس عرضك بها بصحبتهم، إلى آخر ذلك. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر بعثه الأخ محمد تاج الدين من السودان، يقول ما هي الأصول التي تبنى عليها العبادة؟ الأصلان. نعم. الإخلاص لله واتباع الكتاب والسنة، فإن الله يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سؤاله الآخر يقول ما حكم خروج المعتدة التي مات زوجها، خروجها إلى بيت أمها لإكمال العدة عندها حيث تخاف على نفسها وليس عندها أولاد؟ لا يجوز للمحادة أن تخرج من بيت زوجها الذي توفي عنها وهي ساكن فيه إلا لأمر ضروري كحاجة طبيب أو عند الولاية على القصر وإثبات المواريث أو حصل الإرث أو خوف نزل بها لا تستطيع البقاء وحدها، وإلا فإن استطاعت فالواجب عليها البقاء. بارك الله فيكم. انتقل إلى سؤال آخر في هذه الرسالة التي بعثها أبو بدر يسأل، يقول: حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ما المقصود بالرشوة وما هو مفهومها، ومن اضطر إليها هل يجوز له أن يستخدمها؟ الرشوة دفع مال، الرشوة حقيقتها دفع مبلغ من المال لأجل اقتطاع حق مسلم أو تأخير حقه أو إيقاع الظلم والعدوان عليه. يدفع هذا الراشي هذا المال لصاحب النفوذ، صاحب النفوذ هو الذي يقوى المرتشي، يقوى الرشوة، تعطى الرشوة لأجل أي ألا ينفذ الحق الواجب تنفيذه، أو يظلم أحدا بغير حق، أو يؤهل من ليس أهلا للعمل، ويقدم في الأمانة من ليس أهلا لها، فكم فهذه أثر الرشوة. يأخذها المنفذ لأمور، إما لأن يتغاضى عن حق على ذي الحق، أو يأخذها ليقدم من ليس على من هو كفؤ، أو يأخذها للتهاون والتغاضي عن تنفيذ المشاريع العامة للأمة، فيأخذ الرشوة ويوقع للمنفذ أنه استوفى المواصفات المطلوبة، وأنه نفذ المواصفات المطلوبة، وأن المشروع استكمل جميع مواصفاته، وهو يعلم أن ذا خطأ، لكن لأجل ما أخذ من مال وقع لمنفذ المشروع أن المشروع نفذ على أتم المواصفات وأكملها، والله يعلم، ثم هو يعلم كأنه كاذب فيما قال. أو يقدم من ليس كفؤا على من هو كفؤ، أو حق لمسلم على أحد يحاول تأخير هذا القضاء وعدم البت فيه، كل هذا من الضلال. يعني أن الرشوة داء عضال، يعني يستغله المتنفذ لمصالحه الخاصة مع عدم مبالاته بظلم الناس وإيذائهم. أحسن الله إليكم. أيضا له سؤال آخر، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، الصدقة ما هو تعريفها، ومن هو المستحق لها، وهل تعطى لكل سائل وخاصة المتسولين في الشوارع والأسواق والمساجد؟ الصدقة قسمان، تارة يعبر عنها بالزكاة كما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء الآية، وتارة يعبر بها عن الصدقة الطوعية غير الواجبة، هذه الصدقة. والزكاة تعطى الأصناف المعروفين: الفقراء، المساكين، العامل عليها، المؤلف قلوب الرقاب، والغارمين، وفي سبيل وفي السبيل. أما المتسولون فإن هؤلاء المتسولين ينبغي الحذر منهم والاحتياط لهم، نعطيهم ما يسر الله، نعطيهم من باب التبرع، إلا إن تأكدنا من حاجاتهم وأنهم مستحقون، لأن كثيرا مما يسأل لو فتشت حاله لو وجدته بخلاف ذلك. فلا نعين هؤلاء المتسولين، لا سيما الواقفين عند إشارات المرور والذين يعني يقفون عند هذه في هذه المواقف في الليل والنهار، يشحذون الناس بلا خجل حياء، وهم في قوة في أبدانهم وقدرة على العمل، يجب أن نوجههم إلى العمل، ونأخذ بأيديهم ونحذرهم من جريمة السؤال، ونبين السؤال ذل للعبد ونقص في حقه، وأن العمل والكدح من خير الأمور، وخير ما يأخذ الرجل من عمل يده. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الأخت أم رنا من الخرج، تقول: ما الحكم في أن أبيع شيئا من ذهبي دون علم زوجي ودون إذنه، لأنه يرفض أن أبيع أي شيء من ذهبي ويقول نحن لسنا بحاجة لبيعه؟ والله ذهبك ملك لك، لك تصرف فيه، لكن إذا علمت من زوج الكراهية ذلك تشاوري مع أحسن تطيب نفسه، لازم يكون أنه محتاجين، أنه قائم بالنفقة، وأن يرى أن بيعك لذهبك نقصا عليه، كأنه إشارة إلى أنه قصر في الواجبات. فما دام قائم بالواجب بالنفقة والسكنة والكسوة والغذاء، فأنت فأوضيه إذا كان في البيع مصلحة، وإذا كان ترك البيع أحسن فأبقيه عندك. أحسن الله إليكم. انتقل إلى سؤال آخر، إلى رسالة أخرى. عبد الكريم من حريم لا يقول: ما هي الأوقات المنهي عنها أو فيها الصلاة؟ بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدرها، بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدرها، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وحينما يقوم قائم الظهيرة إلى أن يغتر وقت الظهر، أي قبل دخول الظهر بقريب 10 دقائق. بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل آخر، زيد المسلم من حوطة بني تميم، يقول: صلاة الضحى كانت من كنت من المحافظين عليها، ولكن بعد مدة طويلة تركت صلاة الضحى، هل علي شيء في ذلك، وما هي الطريقة المثلى للعودة للمحافظة عليها؟ سنة الضحى سنة حتى النبي عليها، وأوصى بها أبو هريرة، فقال أبو هريرة: أوصاني خليل بثلاث، أوصاني خليل بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصوم من كل شرذة أيام. هذه وصية لأبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع الشمس فيه تعدل من صدقة، وتعين رجع دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان تركع من الضحى. فالمطلوب من المسلم أن يحافظ من الضحى، يصليها في بيته قبل يخرج عمله ويسوقه، يصليها نورا للبيت وقدوة يكتبك أولادك وعمل صالح، نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله. أحسن الله إليكم. محمد مشاري من جدة يقول: لدي مجموعة من العمال وليس لدي عمل لهم، وتركتهم يعملون لدى الغير، واشترطت عليهم إعطائي مبلغ بسيط في الشهر عبارة عن 200 ريال. سماحة الشيخ، هل هذا المبلغ حلال، وما حكم عملي هذا؟ والله مبلغ سيء وذل لك أن تجلس في فراشك وتأكل من كدح العاملين. إذا كنت أخذ منهم استرجع منهم قدر التذكرة أو قدر ما دفعت من تأشير الدخول، وأما أن تبقى دائما كلا عليهم، هم يكدحون ويعملون ويقتطعون من رزق أولادهم نصيبا لك وأنت على فراشك نائم، هذا والله ذل لك وهوان ومكسب سيء. بارك الله فيكم. أبو أسامة من القوعية يقول: حفظكم الله سماحة الشيخ، يقول: لي قريب ويؤذيني في كثير من الأمور، وكلما وددته وحاولت أن أستعطفه بكلام أو بأفعال لا أجد منه القبول، فهل يجوز أن أقاطعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل كما سألت، فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسون إلي، وأحلم عليهم ويجن علي. قال: إن كنت كما قلت فكأن نفسه الملء الحار، ولا يزال معك عليهم ظهير ما دمت على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المكافئ واصل، إنما المكافئ الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فاصبر على رحمك وزره وعده، ولا تدخل معه في أمور غير مهمة، المهم صله صلة شرعية دون التحدث معه في أمور قد تسبب الفرقة والاختلاف. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل يقول: لدي مال، لي مال عند شخص مماطل، وبعد 8 سنوات بدأ المماطل بإرجاعه على دفعات شهرية كل شهر 5000 ريال، ولم يكتمل المال حتى الآن، فكيف أزكي هذا المال؟ كل قسط سنزكي يا عام واحد. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: ما حكم ظهور القدمين والكفين للمرأة في الصلاة، مع العلم أنها ليست أمام رجال ولكن في البيت؟ الأفضل أن تكون القدمين مستورتين، وكذلك اليدين، هذا الأفضل. أيضا تسأل تقول: ما هو آخر وقت يمكن فيه إدراك صلاة الوتر؟ قبل طلوع الفجر، قولي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة خير لكم، نعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. سؤالها الآخر تقول: هل تجوز الصلاة في السوق بالنسبة للمرأة؟ إذا كان موضع يعني محفوظة فلا مانع. أبو سالم يقول: حفظك معنى، نعم، موضع ليس فيه رجال يعني ينظر إليك وتكون مكان مخصص للنساء فلا مانع. أبو سالم يقول بارك الله فيكم، والدتي تسكن بجوار مسجد جامع، ويفصل المسجد عن منزل الوالدة شارع صغير، وتسمع الأذان والصلاة وهي مستمرة في متابعة الإمام في صلاته من البيت، فهل يجوز لها ذلك؟ لا، إلا إن كان ترى المأمومين أو الإمام، وإلا ما يجوز الاقتداء. لا يقتدي بالإمام مكان خارج المسجد إلا إذا رأى المأموم الإمام وتوتر الصفوف، وإلا ما يجوز إلا من كان داخل المسجد. فمن كان داخل المسجد فيقتدي ولو بالصوت، أما الخارج فلا. أحسن الله إليكم. فمن أمك إذن ألا تصلي بصلاة الإمام. عبد الرحمن الدحيم من حريملة يقول: ما ثواب زيارة المريض؟ وهل إذا كان الاتصال بالهاتف له مثل أجر الزيارة؟ لا شك أن زيارة المريض من حق المسلم كما قال النبي: وإذا مرض فعده، فيه عمل صالح وخير ولك ثواب عند الله. والاتصال بالجوال يؤدي غرضا، لكن الزيارة بالشخص نفسه أكمل وأولى. بارك الله فيكم. أيضا حول هذا الموضوع، هذا يسأل يقول: ما هي الآيات التي تقرأ على المريض أثناء الزيارة؟ ما أحفظ شيء، لكن كان رسول على المريض قال: طهور وشفاء، أسأل الله العظيم رب يشفي سبع مرات، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أذهب الباس، رب الناس لا أشفاءك، طهور إن شاء الله وعافيه. أيضا بارك الله فيكم، سؤاله الأخير يقول: وما هي آداب الزيارة؟ أن تزور المريض زيارة على قد حاله، فإن رأيت منه انبساطا معك وراحة من زيارة أجلس، وإن رأيت ضجرا أو قلقا فلا تزيدك على قلقه. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. هذا السائل محمد صديق مصري مقيم في المملكة يقول: ما حكم تسليم الجماعة بعضهم على بعض بعد صلاة الفجر خاصة، ولقد سمعت من يقول إن ذلك بدعة؟ إذا دخل الجماعة المسجد جميعا، دخلت أنت وأخي جميع المسجد صلينا جماعة ما تفرقتما، فلا محل للسلام، السلام يفرق بينكما شارع طريق. أما أن تكون جميعا المسجد صلوا جميعا دخولكم جميعا وقوكم الصف واحدا، فلا أثر للمصابح هذه. نعم، سؤاله الآخر يقول: ما حكم الدعاء بعد الفريضة مباشرة؟ السنة بعد الاستغفار والذكر والتسبيح والتكبير والتحميد قد الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ثم إذا أردت أن تدعو. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يسأل يقول: ما حكم التسبيح باليد اليمنى، هل هو أفضل؟ الكل جائز، باليمنى باليمنى واليسرى بهما جميعا كل جائز، باليمنى أو باليسرى أو بهما جميعا كل جائز. أحسن الله إليكم. يسأل هذا يقول: ما حكم من يقول أن صلاة الجمعة لا تتم إلا بأربعين رجل؟ هذا قول مذهب، حديث مرضة السنة أن في كل أربع جمعة، والقول الصحيح أنها تصح بدون ذلك. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: بالنسبة هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفي ليلتها هل هو عمل مندوب؟ سنة، لأن الحديث يوم متكاثرة تبلغ درجة الحسن. سماحة الشيخ عبد العزيز، نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. هذا السائل يقول: نحن في خارج المملكة وفي بعض المساجد في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي تتلى آيات من القرآن الكريم بمكبرات الصوت وذلك قبل صلاة الجمعة، فما الحكم؟ هذا لا أصل له. المطلوب أن كل يمسه يصلي، لأن يقاسم صلى ما قد يصلي ما قسم الله له، ويقرأ. أما إشغال الناس وربطهم بقارئ واحد لا أصل له. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا لكم أيها الإخوة، ونذكركم بعنوان البرنامج على الفاكس 442-5543 وعلى الجوال 0534-700-700، وذلك للتواصل مع البرنامج.